بيسند حد وكله بيخلع وقت الكاد. ولو حلت حلمك تلاقي اقرب ملك او سكتها. الكدب عندنا ورث علشان كده واحناش فالحين. بناكل ونشرب بس وبنتغبر مش حدين. شاطرين نمسح في دموعنا ونعيش دور المظلومين. مظلومين مظلومين مظلومين. انا ادمن انا جيلر لكن جوايا ما سبتوش. جايين الخل بعده قضينا حلقوش. الجبان سلطان وبجد والميزان صباح مقلوب. الناس الحلوه بتتعز وبتتشد ناكل ربنا يديله اللي يحب نفسه هو كان على نفسه. دخلويه عالميه عالمين اسكندريه. اللي مهلا منكو يرجع سلاحنا ما بيعرفش الخوف. الاستاذ تيتو عيبدع عنه السقف عامله معروف. دول دول دول عمري جامد برضو مش فاهم. طب انا بقى في الدنيا الدوليه نجم بنتو عايز سلطنه تعلموها بقى يا فنديه. مش طبعنا نجرح قلوب بتحبنا. مش طبعنا مش طبعنا ولا عمره يبقى طبعنا. مش طبعنا مقارنة. هو ده رأيي.